والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الفقرة الرابعة والتسعون بعد المئتين. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: وكل ما سن، وكل ما سن، أي كل ما سن النبي عليه الصلاة والسلام فقد ألزمنا الله اتباعه، وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته، أي جعل في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته، أي طاعة الله عز وجل. وفي العنود، أي الميل والانحراف عن اتباعها، أي عن اتباع السنة، معصيته، أي معصية ربنا سبحانه التي لم يعذر بها خلقا، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجا، لما وصفت، أي لما وصفت عن إيه؟ لما ذكر الإمام قبل ذلك من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ربه، وأن الذي أوحي إليه هو النور، وأنه لا يذكر شيئا عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، إلى غير ذلك مما أخبر. وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يجوز الحيدة عن السنة لما ذكر من القرآن ولما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن سالم أبو النضر، وهكذا معلوم، مولى عمر ابن عبيد الله. الإنسان قد يكون له اسم وكنية فلا يعرف إلا إيه؟ إلا بكنيته. سمع عبيد الله ابن أبي رافع يحدث عن أبيه وهو أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم، لا ألفين أي لا أجدن، أي لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته، الأريكة هي السرير الذي يجلس عليه، يأتيه الأمر من أمري، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه. وده يعتبر يعني سبق خطير للإمام الشافعي، إن هو أدخل النهي تحت الأمر باعتبار أن النهي مأمور بإيه؟ بتركه. ده يعتبر الصدق يعني خطير، يعني الإمام الشافعي عليه رحمة الله عندما أورد هذا الحديث للدلالة على أن مفهوم الأمر أوسع مما فهمه الأصوليون المتأخرون، أن الأمر هو إيه؟ هو قسيم النهي، مدى فهم المتأخرين الأصوليين. فأورد الإمام الشافعي هذا الخبر للدلالة على أن الأمر أوسع مما فهمه المتأخرون، وهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري. هذا النص، نص صلى الله عليه وسلم، مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري. لقل: لا أدري، أي لا أدري وجه ذلك الأمر النبوي. أمال إيه؟ حسبه القرآن يقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. ده مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينكر هذا الأمر، ينكر هذا الأمر. ثم قال: قال سفيان وحدثني، أي حدثني بهذا المتن، بهذا الحديث، محمد ابن المنكدر عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. محمد ابن المنكدر، ومحمد ابن المنكدر ابن عبد الله المخزومي القرشي، أبوه المنكدر ابن عبد الله له صحبة، أبوه المنكدر له صحبة. وقوله مرسلا، أي محمد ابن المنكدر وهو تابعي مدني ثقة حافظ، بل كان يقولون غاية في الحفظ والإتقان والثقة، رواه مرسلا، أي أسقط إيه؟ أسقط الصحابي الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي لا يحتج بالمرسل إلا إذا اعتضد، الإمام الشافعي لا يحتج بالمرسل إلا إذا اعتضد، يعني إيه؟ إلا إذا أتى من طريق آخر يتقوى به وينتهض. وهذا الحديث طريقه الأخرى هو الطريق اللي هو إيه؟ سفيان عن سالم أبو النضر اللي هو مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم قال كذا. إذن هذا إسناد متصل ليس فيه إيه؟ إرسال. قال سفيان: وحدثنيه محمد بن المنكدر عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. قال الشافعي: الأريكة السرير. الأريكة السرير، والمقصود بالسرير الكرسي، مش السرير اللي هو السرير بتاعنا. في حاجة قلنا اسمها تغير دراسة اللفظ من وقت لآخر، من وقت لآخر. زي ايه؟ زي كلمة مثلا السرير. السرير ده عندنا جلس على السرير، السرير معناها على طول ولا ايه؟ اللي هو المجهز للنوم. السرير في المعنى الاول عند المتقدمين قد يعنى به هذا المعنى، وقد يعنى به ايضا الايه؟ الكرسي. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى في حجرة عائشة صلى الى سريرها، يبقى مش مقصوده السرير ولا الكرسي، ولكن السرير الذي يعد للنوم. نعم، ولكن لما نقول جلس فلان على سرير الملك ليس المقصود سرير الملك اللي هو الايه؟ اللي هو بتاع النوم، ولكن المقصود سرير هو الايه؟ الكرسي. ومنه قول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين احدكم متكئا على اريكته. الاريكه معنى السرير اللي هو الكرسي، معناه الايه؟ الكرسي. قال الشافعي: الأريكة السرير. قال: وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله تعالى وجهان. طبعا وجهان خبر. أحدهما، يعني شوف هنا علاقة السنة بالقرآن، الإشكال اللي هو نصبه المتكلمون وفلول الطاعنين على السنة، العلاقة بين السنة والقرآن. أحدهما نص كتاب، نص القرآن، فاتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزل الله. يبقى نص القرآن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل، ما فيش أي مشكلة. يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي يحافظون عليها في أوقاتها، وقال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. إذا نص السنة ونص ليه؟ نص السنة ونص ليه؟ القرآن، مفيش فيها خلاف. والآخر جملة، جملة المقصود بها الإجمال. جملة هنا لفظ مؤنثة، ويقصد بالجملة هنا معنى الإجمال، معنى الإجمال. جملة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عن الله، وذاكن فيه، فيه الضمير هنا يعود على مذكر. إذن المقصود بالجملة الإجمال. يعني إيه معنى الحمل على المعنى؟ ما المقصود بالحمل على المعنى؟ هذا كتاب. تقول: هل قرأت الكتابة؟ أقول لك إيه؟ قرأتها، قرأتها. يقول لك إيه؟ قرأته. أمال قرأتها إزاي؟ أي قرأت صحفه، أي قرأت إيه؟ صحفه. مش هي كتابة عبارة عن ورقة وورقة وورقة وورقة؟ أي قرأت ورقة. الورقة دي مذكرة ولا مؤنثة؟ إيه؟ مؤنثة. والكتاب، طب هل قرأته؟ يبقى الخطاب هنا عائد على ماذا؟ على الكتاب. الجواب: قرأتها، أي قرأت ورق الكتاب. ما تقولش ده أخطأت، لا، ليس هذا بالخطأ، ولكن هذا يسمى بالحمل على الإيه؟ على المعنى، الحمل على المعنى. فكذلك المقصود بالجملة أي الإجمال، المقصود بالجملة أي ليه؟ الإجمال. الإجمال مذكر والجملة إيه؟ مؤنثة. ولذلك لو أتى الضمير بلفظ التأنيث يبقى ده الأصل على الإيه؟ ده الأصل بتاعه اللي هو الجملة. ولو أتى بلفظ مذكر يبقى ده إيه؟ حمل على المعنى، أن الجملة بمعنى الإجمال. ماشي يا أخوانا؟ والآخر جملة، يبقى حاجة القرآن النص، والسنة نص السنة ونص القرآن. ما جاء به السنة هو ما جاء به القرآن، ما فيش مشكلة في دي. طب الثاني جملة أي إجمال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة، وأوضح كيف فرضها، أي كيف فرض هذه الجملة التي معنى ليه الإجمال، عاما أو خاصا، عاما أو خاصا. طبعا العام ضد الخاص، فيمكن أن يكون الأمر بالصلاة مثلا وأقيم الصلاة بلفظ إيه؟ لفظ عام. فمن جملة الصلاة في خاص، في أمر من أفراد الصلاة وهو الإيه؟ اللي هو وقت الصلاة. فالكلام عن وقت الصلاة بالنسبة للصلاة يعتبر بإيه؟ خاص، واخد بالك إزاي؟ أو فرد من أفراد اللي تنصح. فإخراج جزء من أجزاء الشيء أو فرد من أفراده قد يسمى ذلك إيه؟ خاصا، زي حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى، فيقول ذكر خاص بعد الإيه؟ بعد العام. فليس المقصود بالخاص هنا ما يقصد به الأصوليون الخاص الذي يقيد الإيه؟ العام، ولكن المقصود بالخاص هنا بعض أفراده أو جزء من أجزائه. فانتبه، فقد يكون البيان ده متعلق بالعام، وقد يكون متعلق بالخاص الذي هو جزء من أجزاء العام أو فرد من أفراد الإيه؟ العام، وكيف أراد أن يأتي به العباد. وكلاهما في هذا البيان، يعني صلى الله عليه وسلم لما يبين ما يراد بيانه من القرآن عاما كان أو خاصا، بيان هذا كلاهما اتبع فيه كتاب الله. يعني صلى الله عليه وسلم لما يبين ما أجمل في القرآن، فبيانه لهذا الإجمال يعتبر ده إيه؟ اتباع لكتاب الله عز وجل. قال أي الإمام الشافعي: فلم أعلم من أهل العلم، شوف فلم أعلم من أهل العلم، بدقة بعض الناس اللي يتوسعوا في الإجماع يقولوا إن كلمة لا أعلم له مخالفا نص على الإجماع، وده خطأ، ده خطأ. لكن الرجل من دقته بيقول، مش عاوز يقول لك وهذه المسألة فيها إجماع، فمن دقته يقول لك لا أعلم فيها إيه؟ خلافا، لا أعلم فيها نزاعا، أي منتهى علمه بالمسألة هكذا. لكن يمكن يكون فيه خلاف ولا يعرف، ممكن يكون في واحد الكلام هو لم يصل إليه، فهذا رجل من دقته، ونتعلم منه مع الأدب الدقة، من دقته قال: فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي عليه الصلاة والسلام من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين، على حسب ما يعلم برضك، فاجتمعوا منها على وجهين، الوجهان يجتمعان ويتفرعان، يجتمعان فيكونان أصلين، ويتفرعان عن هذين الأصلين، أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب، إذا فيه نص قرآن، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نص الكتاب. يعني مثلا حاجة زي أحكام الفيء، تجد القسمة التي ذكرها الله عز وجل أو الغنيمة، ما ذكره الله عز وجل هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ده بيان فين؟ في القرآن. برضك بيان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس بين القرآن في هذه المسألة، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نص الكتاب زي بالضبط. طيب الوجه الآخر في السنة: والآخر مما أنزل الله فيه جملة كتاب، جملة كتاب، فبين عن الله معنى ما أراد، لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم يبين عن الله ما أجمل في القرآن فلا يبين من هواه، وإنما يبين بالإيه؟ بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى. يعني قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. طيب يا ترى هنقيمها إزاي؟ كيف نقيم الصلاة؟ يبقى اللفظ ديت لفظة غير مبينة في القرآن، ما فيش هناك صلاة الظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، مش موجودة في القرآن الكلام ده، مش موجود الصبح ركعتين والظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات، دي مش موجودة في القرآن. مش موجودة في القرآن النوافل المقيدة، الصبح ركعتين قبل الصبح ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ويجوز أربعا وأربعا، ويجوز أربعا واثنين، وأربعة قبل العصر لمن شاء، واثنين قبل المغرب لمن شاء، واثنين بعد العشاء. والوتر ده مش موجودة في القرآن، مش موجود التأكيد على سنتي الصبح والوتر، ده مش موجودة في القرآن، مش موجودة في القرآن الحاجات دي، لدرجة أن بعض العلماء قالوا بوجوب الوتر وسنة الصبح. وذكر كثير من العلماء أن سنة الوتر أوجب من سنة الايه؟ من سنة الصبح. واخد بالك ازاي؟ دي كلها أشياء موجودة في السنة غير موجودة في القرآن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا بيان على أن بيان النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة لم يكن موجودا في القرآن، ونحن قرأنا القرآن فلم نجد شيئا من هذا البيان في القرآن. يبقى والآخر مما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد، وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما برق، لم يختلفوا فيهما فيما يعلم الإمام الشافعي عليه رحمه الله. الوجه الثالث بقى، الوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب، لا في هناك نص من القرآن مفصل ولا مجمل. أمال إيه بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أو نهى عنه أو أوضحه أو فعله دون ذكر له فين؟ في القرآن. ده الصنف الثالث. فمنهم من قال، أي من العلماء من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته. دي كلها جملة اعتراضية، تجد أن الإمام الشافعي الجملة الاعتراضية عنده كثيرة في الأسلوب، وكثرة الجملة الاعتراضية يصدها أمران. إما الأمر الأول الاحتراز، الاحتراز، والاحتراز دي بيسموها قيود لفظية، قيود لفظية. يعني إيه قيود لفظية؟ يعني طول ما هو ماشي حتى لا تفهم فهم خطأ بيجيب لك إيه؟ جملة اعتراضية، جملة اعتراضية، جملة اعتراضية، ليزيل أي لبس موجود في ذهنك وإنت بتقرأ. الأمر الثاني إن هو بيفخم القرآن والسنة تفخيم عظيم جدا، يعني ما رأيت أحدا إذا ذكر القرآن أو ذكرت السنة فخمهما وأعلى من شأنهما قدر هذا الإمام المبارك الإمام الشافعي عليه رحمة الله حقيقة. يعني شوف لما يجي يذكر صلى الله عليه وسلم يعني إيه يطير العبارة بما فيه الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه. يا سلام، أن يسن منه سلم يسن يعني فيما ليس فيه نص كتاب. أخبرك إزاي؟ يعني دي مسألة منه سلم مش لأي حد ثاني، لأن سبق في علم الله عز وجل أنه رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم ووفقه فيما سدده في هذه المسألة. فدية النبي صلى الله عليه وسلم بس مش لحد تاني، ليس لأحد أن يشرع، وليس لأحد أن يستأيس قولا أو يقول لفظا بين يدي كتاب الله عز وجل، ليس هذا لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال، لماذا قول اللي هيقوله فيما ليس فيه نص كتاب تفصيلا أو إجمالا إذا ده يعتبر إيه؟ شرع وسنة محكمة، لأنه لا يقول إلا إيه؟ إلا بتوفيق الله عز وجل ورضاه. القول الثاني، ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، يعني كل السنن التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم أو حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام أو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام إنما لها أصل في القرآن، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها، أي عمل الصلاة، عمل الصلاة زي القرآن الصلاة وذكر الصلاة وتسبيح الصلاة والتحميد في الصلاة والدعاء في الصلاة. فدعاء في الصلاة والتسبيح في الصلاة والتحميد في الصلاة ده كله له أصول فين؟ في القرآن، على أصل جملة فرض الصلاة. يبقى الجملة إن ربنا عز وجل فرض الصلاة، يبقى كل ما قال وكل ما عمل إنما هو بيان للأصل الموجود في القرآن اللي هو أصل إيه؟ الصلاة. وكذلك ما سن من البيوع، أنواع البيوع والمحرمات من البيوع والعقود التي بها تقام البيوع، ده كله أصول موجودة فين؟ في القرآن وغيرها من الشرائع. لأن الله تعالى قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بذا تحريم لماذا؟ لكل صورة بها تؤكل أموال الناس بالباطل، يبقى بيع الغرر وبيع ما لا يملك وبيع العينة، ده كله يعتبر إيه؟ من جملة المال الباطل الذي يأكله الناس بينه، يبقى حرام بنص القرآن. وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. ليس هناك نص أحكم ولا أشمل ولا أجمل، أجمل بالمعنيين يعني، أجمل من الجمال وأجمل من الإجمال من هذه الآية. سبحان الله، وحل الله البيع وحرم الربا. في هناك كده آية في القرآن كده، يعني سبحان الله، يعني هذه الآية تقف عنها كده يعني مشدود مذهول من روعة هذه الآيات. يعني مثلا في قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لما ترجع لكلام مفسرين في هذه الآية، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن تتصور كيف قال المفسرون في هذه الآية، سودوا فيها الصفحات وما انتهوا إلى دقيق أسرارها. سبحان الله، في إيه؟ في حتة صغيرة دي، في حتة صغيرة دي. وهناك مصنفون من البلاغيين أفردوا لها مصنفات، يعني الخطيب القزويني لما تكلم في وجوه الإعجاز والبلاغة في هذه الآية، يوه ماذا قال؟ قال كثيرا. والعلماء الذين تناولوا مثل الإعراب لما يبني يعلموا الآية ديت ما يدريش يملكوا نفسهم، بدأوا يذكروا برضك المعاني والدلالات والبلاغة الموجودة في هذا المقطع اليسير. ولكم في القصاص حياة، في التقديم والتأخير والتنكير والتعريف والذكر والحث، حاجات كثيرة جدا موجودة في الجزء الثاني. ولكم في القصاص حياة بس. وكذلك وأحل الله البيع وحرم الربا. سبحان الله، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديث. اللهم إنا نؤمن بك ونحبك ونحب كلامك. وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فما أحل وحرم أي الذي أحل والذي حرم، هنا هي الموصولية. فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة. يبقى لما تيجي تشوف كده مثلا في كتب السنة، كتب السنة خاصة الصحيحين أو السنن أو الموطئات أو المصنفات اللي هي الحاجات المبوبة، بيسموها المصنفات المبوبة، الصحيحين والسنن والموطئات والمصنفات ديت، بتبقى كتب ايه؟ مصنفة على الكتب والأبواب. هل كده مثلا كتاب البيوع، كتاب البيوع ستجد هناك الأحاديث، أحاديث كثيرة جدا. هذه الأحاديث إنما هي بيان لما أجمل الله عز وجل في قوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك يعني أنا نفسي إن الإخوة اللي تتناول مسائل الفقه قبل أن يذكر الباب، قبل أن يذكر الباب يقوم جايب أصل الباب. يعني مثلا هنتكلم يا إخوان اليوم كده في الصلاة، قبل أن يذكر أي شيء في الصلاة يذكر قول الله عز وجل: قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويتكلم عن معنى إقامة الصلاة، بحيث إن هو يجعل القرآن هو الأول. بعض إخواننا لما يجي يتناولوا مسائل الفقه يهجم على أقوال المصنفين وأقوال المتأخرين ويجعل بين ثنايا هذه الأقوال ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أظن أن هذه المسألة يعني ينبغي أن نعيد النظر فيها، ينبغي أن نعيد النظر فيها. لابد أن يكون تعظيمون القرآن والسنة تعظيما عمليا، عمليا كما كان السلف يفعلون. هل عندك في ذلك نص كتاب؟ هل عندك في ذلك سنة ماضية؟ هل عندك في ذلك أثر على المتقدمين؟ يبقى احنا كده نص القرآن، نص السنة أو الاثنان معا، ثم بعد ذلك سنة ماضية ثابتة عن أحد من الصحابة والتابعين. يبقى ديت إيه؟ دي المسألة كده مظبوطة كده. ولما تيجي تنظر للمصنفين قديما، وزي الإمام الشافعي زي ما احنا بنشوف كده، الإمام الشافعي ما يجيبش السنة إلا ما يجيب قبلها الإيه؟ القرآن. يعني بدأ إن هو يذكر الآيات القرآنية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ويا أولي فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة. وبعدين بعد ذلك أخبرنا عبد العزيز عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب، وبعدين يذكر سفيان عن سلمة بن النضر مولى عمر من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال صلى الله عليه وسلم لألفينا، وبعدين أتى حديث سفيان عن محمد بن المنكدر، وهكذا. يبقى يأتي بالقرآن أولا ثم السنة، وبعدين بعد ذلك يذكر خبر كلام أهل العلم، يذكر كلام أهل العلم بيقول فلن أعلم من أهل العلم مخالفا، بعد ما ذكر إيه؟ القرآن وذكر السنة. وكذلك صنيع المتأثرين من السلف كالشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أول نصوص القرآن نصوص السنة، يذكر بعد ذلك أقوال الصحابة والتابعين في المسألة. وكذلك كل الذين طبعوا على منهج السلف من حيث التصنيف، دي مسألة متعلقة بالأدب، بالأدب إن احنا نكون متأدبين مع القرآن ومع السنة، لن نقدم كلام أحد بين يدي الله ولا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. مش نص القرآن موجود كده؟ نسمع كده ونحفظ كده، ولما نيجي نشتغل ونيجي نطلب العلم نقدم بين يدي الله والرسول. ولذلك ما تلاقيش هناك نور على العلم، ما فيش نور، لأن النور ده إنما هو في اتباع الكتاب والسنة. يا إخواني نريد أن نعظم الكتاب والسنة، لابد أن يكون تعظيم الكتاب والسنة أعظم أعظم من تعظيمنا لأي شيء آخر. ده ملمح أريد أن أؤكد عليه، ولن أفتأ أن أؤكد عليه دوما ما حييت إن شاء الله. إذا في هناك ناس قالوا إن ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي له ذكر في القرآن له أن يصنع ذلك، لأنه لا يقول إلا صدقا، وبأنه مرضي عنه، وبأنه وحش. الصنف الثاني قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي شيء بشيء من عنده ليس له أصل، بل كل ما ذكره إنما له إيه؟ أصل في القرآن. إذن هذان قولان. ومنهم من قال قول ثالث بل جاءت به رسالة الله. يعني إيه؟ يعني الجزء اللي بينه ده هو ربنا عز وجل أوحى إليه به خصوصا فأثبتت سنته بفرض الله. يعني الصنف الثالث قال لك لا، المسألة ليس فيها إلا نص من الله في هذه المسألة. يعني مثلا الدعاء الاستفتاح أوحى الله تعالى إلى النبي أن يقول هذا الدعاء فقاله النبي عليه الصلاة والسلام، فما قاله إلا إيه؟ إلا بنص عن الله عز وجل. ده قول ثالث. وطبعا القول الثالث شبيه بالقول إيه؟ الأول من حيث المآل، من حيث المآل. ومنهم من قال ألقي في روعه كل ما سنى. الروع غير الروع، الروع بمعنى الخوف، الروع بمعنى الخوف، أما الروع بمعنى النفس والقلب، الروع بمعنى النفس والقلب، أما الروع بمعنى إيه؟ الخوف، فانتبه. ومنهم من قال ألقي في روعه كل ما سمى، كل ما سمى ما الموصول أيضا أي كل الذي سمى، وسنته الحكمة. وبكده احنا قلنا الكلام ده، والسنة الحكمة الذي مرة كن الحكمة الذي، يبقى الذي من حمل عليه المعنى اللي هو الوحي. نعم، الذي ألقي في روعه عن الله، الذي ألقي في روعه عن الله، فكان ما ألقى في روعه سنته، يبقى ما ألقي في روعه سنته. وتدل على ذلك بالخبر أخبرنا عبد العزيز ومحمد ابن محمد الدراوردي عن عمرو ابن أبي عمرو اللي هو مولى المطلب ابن حنطب، عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن حنطب، عن المطلب وهو المطلب ابن حنطب. وهناك تعليق رائع للشيخ أحمد شاكر في دراسة متن وإسناد هذا الحديث، أرجو أن تقرؤوه بصبر في الرسالة. والشيخ شاكر يصحح إسناد هذا الحديث ويعلق على المطلب، لأن بعض الناس قالوا بأن هذا الحديث لا يصح أو ضعفوه من جهة الإرسال، فذكر أن فيه هناك مطالب، أكثر مطالب أربعة كل منهم سمى المطالب، فهناك مطالب ومطالب ومطالب ومطالب رابع. ونهاية هذا المبحث في صفحة 103 في الهامش، يمكن أن تراجعوه، بيقول: هذه هي النصوص التي أمكن أن أجمعها بعد الفحص والتنقيب. ما شاء الله، جزاه الله خيرا. ولم أستطع أن أجزم في هؤلاء المسمين يعني باسم المطالب ابن حنطب بشيء إلا بشيء واحد، هو أن المطالب الذي يروي له الشافعي والذي يروي عنه مولاه عمرو ابن أبي عمرو ومحمد ابن عباد ابن جعفر كان رجلا في عصر عمر، كان رجلا في عصر عمر، وأنه من المحتمل جدا بل من الراجح القريب من اليقين أنه من صغار الصحابة من طبقة ابن عمر. ابن عمر توفي سنة كام؟ 73 هجرية. وجابر برضه توفي سنة 73 أو 78 هجرية. وأن من اليقين الذي لا يدخله شك أنه إن لم يكن صحابيا فهو من كبار التابعين، إن لم يكن صحابيا فهو من كبار التابعين. وأن المحدثين الذين أعلوا روايته بالإرسال وبأنه لم يدرك فلانا وفلانا من الصحابة وأنه لم يسمع منهم، فلان يعني عائشة وأبو هريرة وجابر، طالما دول متأخرين، جابر وأبو هريرة وأنس وسهل ابن زيد ابن حارثة، والناس دول لم يدركهم وعلوا رسل الإرسال، إنما شبه لهم هذا بالمطلب أو بالمطلبين المتأخرين عن عصر. يبقى حصل هناك خلط بين المطلب الذي هو من صغار الصحابة أو أقل شيء من كبار التابعين بالمطلبين الآخرين الذين تأخروا عن عصره. وأي ما كان، فهذا الحديث له من الشواهد الكثيرة التي تشهد له وتقوي. هناك له شاهد من حديث أبي أمامة ومن حديث عبد الله المسعود ومن حديث جابر، كلهم قريب من هذا المدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الروح الأمينة، والمقصود بالروح هو جبريل عليه السلام، إن الروح الأمينة قد ألقى في روعي، قد ألقى في روعي. وفي هناك لفظ آخر قد نفث، يبقى معنى النفث اللي هو الإيه؟ الإلقاء. وديت يعني إيه فائدة من فوائد جمع ألفاظ الحديث، إن فيه لفظ يفسره إيه لفظ آخر، إن فيه ناس لفظ يفسره لفظ آخر، لأنه ممكن يكون النفس بمعنى إيه النفس، واخد بالك إزاي، اللي هو إن الإنسان إيه يلقي أو يخرج شيئا من إيه من فمه، ولكن هنا لفظ آخر دل على إن معنى النفس هو الإيه؟ الإلقاء. فلا يمكن بيان لفظ أبانه يصلم بلفظ من عندياتنا. طيب، إن الروح الأمينة قد ألقى في روعي، أي في قلبي ونفسي، أنه لن تموت نفس. يا سلام، لم يقل لم، ولكن قال إيه لم، للدلالة على النفي المؤبد، خلاص، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. طبعا فيه هناك رواية ثانية: تستوفي رزقها وأجلها، حتى تستوفي رزقها. فأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، الطلب اللي هو الدعاء والإجمال، وقد يكون الطلب معنى السعي والرزق، والإجمال معناه الاستئاب والرزق والتمهل وعدم التعجل. يعني الإنسان لما يجي يطلب لا يكون متعجلا، لا يكون متعجلا، ولكن يكون ايه متيدا رفيقا، متيدا رفيقا. فان رزقه ايه مضمون، فان رزقه مضمون. سبحان الله، يعني دي مسائل يا اخواننا، يعني الانسان لما يشوف اقدار الله عز وجل ويشاهد صفحات القدر في هذا الكون المنظور، مش هقول المقروء، مش حاجات مقروءة، ده حاجات منظورة، يجد فيها العجب العجاب. والله يجد العجب العجاب إن كيف أن الأرزاق توزع بين الناس بقدر الله تعالى بطريقة عجيبة، بطريقة عجيبة. يعني مثلا واحد أخ مثلا يتأخر سنة في الدراسة عن زملائه، السنة دي واخد بالك ازاي، يجي له مثلا فيها عقد ويسافر خارج، العقد ما يجيش الا السنة دي بس. يعني هو لو كان مشى مع زمايله ونجح مع زمايله كان مش هيجي له العقد ده، لكن هو جاي العقد ان هم عاوزين مثلا واحد مواصفات معينة لا تنطبق هذه المواصفات الا ايه الا عليه. الواحد بيشوف حاجات كده كتير جدا، امور عجيبة جدا. مثلا اخ بسبب التزامه شدد له في رزق بطريقة معينة، فذهب يطلب رزق في مكان آخر، الرزق اللي كان بيطلبه ده في المكان ده واتقفلت وشه بسبب التزامه، مثلا كان هياخد فيه في الشهر مثلا 100 جنيه، فبسبب تمسكه وساب 100 جنيه وراح مكان تاني، اتفتح له رزق تاني اخد فيه مثلا 800 جنيه. كان ده كله حاجات كان عارفها يعني، وقصص واسماء الناس وما الى ذلك. ولو بدأنا نحن نقفل الكتاب واقول لكم بقى القصص بقى هتبقى يوم حواليك جميل جدا، كتير جدا سبحان الله، حاجات مدهشه. مثلا اخ سافر خارج وكان محافظ قران، فالراجل بقى اخده، الراجل اللي هو الجبار لان هناك اللي بيسافروا خارج دول يتحملوا انه الجواز والبطاقه وايه ناقص، يجيبوا سلسله ويربطوها في رقبته ويعملوا له وقت التفت، ويعمل سلسله مثلا كيلو او 2 كيلو على حسب الايه المصلحه. كان الكثير بتاعه راجل فظ وغليظ وما الى ذلك. ايه اللي حصل؟ ان هو صبر، وفي يوم في المسجد واحد كده جنبه قال له يا عم الشيخ ما تعرفش مثلا واحد عاوز اعمل محل او ملاك، واحد يشتري لي محل. فالمهم سال ودور فتلاقي محل، فقال له طب المكان اللي فيه محل ممكن تشتريه؟ طب قال له عشان تجيب لي كده خد 1000 ريال. جيلك معه المسألة بقى، واخد بالك، وتاجر في العقارات وما إلى ذلك، هو بقى مليونير كبير جدا سبحان الله العظيم، رزق واسع من عند الله عز وجل. أنا أعرف واحد كان والله العظيم يا إخواني كان بتاع أبائيب، يعني يجيب كده الخشبة يوم جايب سير الجلد وهنا مسمارين ومن هنا مسمارين، رب أولاده من هذا المال الحلال. واخد بالك، كان فقيرا معدما ودب القرش مع القرش، واخد بالك من زي بعض اخواننا كده اول ما ربنا يجيب قرشين فددوا وفنجرهم وبعزقهم وبعد كده يحتف على عينيه، ما تقيش 5 جنيه وانت اخر الشهر. طب 5 جنيه مين اللي هيقول له هذا 5 جنيه كفايه؟ ما يطلبش حاجه كبيره، لو طلب حاجه كبيره سيطالب بها، ولكن يطلب ايه؟ حاجه صغيره. يعني عمرك ما هتقول له هذا 5 جنيه، من ده 5 جنيه ومن ده 5 جنيه، ودي تكت 10 جنيه ودي 20 جنيه، طب هات بس 20 جنيه افكوهم بس لغايه مش عارف ايه وانتهت كده. وهناك ناس ماشيين بالصوره دي ويربوا اولادهم بهذا السحر. الراجل ده بتاع ابائيب، حته خشبه كده ينحسها من الاجنبي ومسمارين ومسمارين هنا، ورب اولاده بهذا المال القليل الحلال. ايه اللي حصل؟ ربنا بارك له في اولاده ما شاء الله، وكانوا اولاد صالحين، وكانوا أولاد صالحين. منهم بنت سافر للخارج مع زوجها، واخد بالك، وجعل الله تعالى زوجها هذا سببا في الخير لهذه الأسرة. بعت لمين؟ لإخواتها، وسفرهم الخارج وما شاء الله اشتروا أرض وبنهم وبقوا ما شاء الله وأصبحهم من أعين الناس ماديا، واخد بالك، والله أعلم من التقوى. يبقى دي مسيرة الأرزاق تشوفها كده تجد عجب عجاب. ممكن مثلا واحد خلفته كلهم بنات، 8 بنات، قال لمراته لو تجيب لي 9 دي بنت اجلك في 9 دي. فالمهم يمرض ويتعب ويبقى طريح الفراش، البنت 9 دي بقى اللي كان هيقتل امه بسببها ديت هي تكون هي عز البيت كله، تتجوز برضك راجل غني ومش عارف ايه، يصرف عليهم وينفق عليهم ويكون لهم احسن من الاخ والاب. ارزاق، ابواب الرزق ديت ابواب واسعه جدا. ممكن واحد يرزق باخ صالح، يرزق بجار صالح، حاجات عجيبه جدا. فباب الرزق ده باب واسع جدا، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا رضاه عنا، والله العظيم نسأل الله تعالى أن يرزقه رضاه عنا وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. فكان مما ألقى في روعه سنته، فكان مما ألقى في روعه سنته، وهي الحكمة التي ذكر الله عز وجل. وما نزل به عليه كتاب فهو كتاب الله. إذن الحاجات الكتاب اللي نزل عليه هو القرآن، يبقى أي وحي غير القرآن هو الايه؟ السنة. وكل يعني ايه؟ من القرآن والسنة، وكل جاءه من نعم الله كما أراد الله. وكما جاءته النعم تجمعها النعمة، وكما جاءته النعم تجمعها النعمة وتتفرق، بأنها في أمور بعضها غير بعض. يعني نعم الله جل واسع كثيرة، كلها تجمعها نعمة واحدة، أي ما تفضل الله تعالى بالشيء على العبد، كل ما تفضل الله تعالى به عليك فهو نعمة. إذن الرزق والولد والصحة والزوجة والمال والوحش يبدو كلها إيه؟ نعم ربنا عز وجل. إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله إيه؟ يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن يأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. إذن إحنا عبارة عن بشر زيكم، ولكن الفرق بيننا وبينكم هو إيه؟ إن ربنا من علينا بالإيه؟ بالوحي. إذن الوحي إيه؟ منا من الله، نعمة من الله عز وجل. إذا صحتك ووقتك وبدنك ومالك وعينيك وإيديك ورجليك وعيونك وسمعك وكده كله يعتبر إيه؟ من نعم الله تعالى عليك، من نعم الله تعالى عليك. تجتمع في أمور وتفترق في أمور، ونسأل الله تعالى العفنة والتوفيق. وأي هذا كان، يعني سواء كانت السنة دي، سواء كان السنة دي وحي مستقل أو هو من جملة الوحي أو هو بيان للقرآن لما أجمل في القرآن أو هي نص القرآن، أي ما كان، فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله، أي فرض بالوحي طاعة رسوله، ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فيش عذر أبدا لأحد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرف أن هذا أمر صلى الله عليه وسلم. وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينه، كل الناس في حاجة إلى صلى الله عليه وسلم في أمور الدين. وأقام عليهم حجته بما دلهم عليه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه، ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته صلى الله عليه، إذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب يتلوه، وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى فهي كذلك أين كان. فهي كذلك عن إيه؟ في وجوب اتباعها، فهي كذلك أين كان. لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله، بل هو لازم بكل حال. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع إيه؟ لألفين أحدكم متكن على ركته، الذي كتبنا قبل هذا. وسأذكر طبعا اللي جاي ده كله يعتبر إيه؟ يعني تمهيد لما سيأتي يعني. وسأذكر مما وصفنا من السنة مع كتاب الله والسنة فيما ليس فيه نص كتاب، بعض ما يدل على جملة ما وصفنا منه إن شاء الله. يعني سيذكر بإذن الله تعالى بعض البيان الدل على علاقة السنة بالقرآن. فأول ما نبدأ به طبعا قال هنا، فأول ما نبدأ به لأن الإمام الشافعي يجري على تفسير الهمزة، فأول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله ذكر الاستدلال بسنته على الناس إخوة المنسوخ من كتاب الله. نبدأ نخش هنا بقى في المباحث أو في بعض المباحث الأصولية الدقيقة. ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، يعني الفرائض اللي في نص القرآن ونص السنة أتى زيها بالضبط. ثم ذكر فرائض الجمل المجملة يعني التي أبان رسول الله عن الله كيف هي ومواقيتها. يبقى في مجمل القرآن هو هيبينه في الكيفية والإيه والزمان. ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام، في عام يراد به العام، والعام الذي أراد به الخاص، ففي عام يراد به الخاص. إن شاء الله بحث جميلة جدا. ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب، إذا ما فيش سنة نص في القرآن وأتت السنة. كل هذه الأصناف الثلاثة سيذكرها الإمام الشافعي بعد بإذن الله تعالى، وهيبدأ رسول ابتداء الناسخ والمنسوخ ويتكلم في هذا المبحث، ولكن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله تعالى القبول والتيسير. النهارده الجمعة مش كده؟ كام بقى؟ قولوا البيانات على طول بقى. 19 ربيع لك الحمد لله. يبقى إن شاء الله نبتدئ يوم الجمعة القادمة إن وفقنا الله تعالى ويسر لنا في الأعمار والأوقات، الفقرة رقم 12 بعد 300 بإذن الله تعالى في ابتداء الناسخ والمنسوخ. اللهم صل. طبعا هنضغط يا أخوانا شوية، يعني هناخد حتة بحتة كده، بس أرجو أن كل شيء بندرسه أنتم تقرأوه بعد ذلك مرة أخرى، لأن بيعتمد فوائد أصولية ولغوية وغيرها، فيا ريت أنتم تراجعوا هذه المسائل مرة ثانية.